فأحب الأعمال إليه بعد توحيده الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، ومن أحب الأعمال إليه السعي في حوائج المسلمين. وكذلك سبحانه وتعالى يحب بعض الأماكن أكثر من بعض، ويحب بعض الكلام أكثر من بعض، فأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويحب المؤمنين بعضهم أكثر من بعض، وحسب وذلك بحسب ما قاموا به من أحب الأعمال إليه. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فبقدر قيام العبد بمحاب الله رب العالمين يحبه الله تبارك وتعالى وينصره ويواليه ويكون في عونه. وفيه دلالة أيضا أن الله جل وعلا يحب ويحب، والمحبة صفة من صفات ربنا الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته. فإذا فعل العبد ما يحبه الله أحبه الله جل وعلا، ونادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي في الملائكة في الملأ الأعلى: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فمن صفات ربنا المحبة، لذلك كان من أسماء ربنا جل وعلا الودود. والودود هو الذي يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين ويبغض الكافرين. فإذا أحب عبدا تولاه ولاية النصرة والتأييد والمعونة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا أردت أن يحبك الله فلتكن قويا. والقوة المقصودة في الحديث ليست هي قوة البدن، لأن البدن قد يكون قويا ومع ذلك لا يقوى على طاعة الله رب العالمين لضعف العزيمة، بل إن البدن قد يكون قويا فيستعمله العبد في معصية الله وفي ظلم الخلق وفي التعدي عليهم، بل قد تغر قوة العبد نفسه في السعي للفساد وطول الأمل والبغي على الخلق والانهماك في المعاصي. وهذا هو حال كثير من الناس إلا من شكر. ولكن المقصود بالقوة في الحديث قوة العزيمة التي تحمل البدن على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك ترى الشيخ الكبير الهرم الذي بلغ من الكبر عتيا قد يفعل من الطاعات ما يعجز عنه الشاب الفتي القوي، يصوم ويصلي ويكثر من النوافل، والشاب الفتي لا يتحمل ما يتحمله الشيخ الكبير، لأن الشيخ أوشك على النهاية، فازداد اليقين في قلبه، فقويت عزيمته، فقوي قلبه على الطاعة، فحمل بدنه وأطره على طاعة الله رب العالمين. فالمقصود بالقوة هنا قوة عزيمة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وهذه الجملة تعلمنا الإنصاف. فلما ذكر المؤمن القوي وأنه أحب إلى الله من المؤمن الضعيف قال: وفي كل خير. لئلا يتوهم متوهم أن المؤمن إن لم يكن قويا ليس عنده خير وليس يحبه الله رب العالمين. فهذه الجملة تعلمنا الإنصاف بذكر القدر المشترك بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، فتذكر ما عنده من الفضل وأن الله رب العالمين يحبه بقدر ما فيه من خير. وليس من هذا الباب إذا كنت تنتقد مبتدعا، وإذا كنت تنتقد زائغا عن منهج رسول الله، ليس منه أن تذكر حسناته وسيئاته، لأنك في مقام النقد فالمقصود أن تذكر ما عنده من البدعة فقط لئلا يقلده الناس في ذلك. فإذا ذكرت حسناته فإن ذلك يضعف التحذير من بدعته، ولكن تحذر من بدعته فقط تنفيرا للناس عنها، فليس هذا من هذا. قال صلوات الله وسلامه عليه: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وهذه جملة عظيمة جمعت الدين كله، فإن الدين كله عبادة واستعانة. لذلك أمرنا الله رب العالمين أن نقرأ في كل ركعة من صلواتنا سورة الفاتحة وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، وهذان هما الأصلان اللذان يقوم عليهما الدين: لا نعبد إلا الله، ولا نستعين ولا نتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك من أمر دينك ودنياك. ومفهوم هذه العبارة: لا تحرص على ما لا ينفعك، ولا تحرص على ما لا يضرك، فإنك تنفق عمرك في الأعمال، وعمرك هو أغلى الأشياء على الإطلاق. فما دمت ستنفق عمرك لا محالة، فأنفقه فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك، وفيما يرضي ربك عنك. إياك ومجالس البطالين، إنك لتعجب أشد العجب، ووالله إنه لعجب على عجب، عندما تمر على المقاهي فتجد أبناء الأربعين والخمسين بلها الستين والسبعين يجلسون على المقهى الساعات تلو الساعات، كأنهم خلقوا عبدا، وكأنهم متروكون هملا، يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب، وقد أوشك على النهاية. فماذا يفعل الشاب الفتي الذي يؤمن ويؤمن؟ والله إن حال هؤلاء من أعجب الأحوال. إذا تأمل العبد في الواجبات عليه فقط لا يجد لها وقتا من تعلم دينه وما يجب عليه في عقيدته وإيمانه وعباداته وأخلاقه. إذا تأمل في الواجبات عليه من قيامه على أهله ورعايتهم وتربية أبنائه، إذا تأمل في الواجبات عليه من صلة أرحامه وبرهم والإحسان إليهم وأداء الحقوق، إن في هذا كله لشغلا شاغلا عظيما. فكيف يضيع وقته هكذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إن بعض السلف كان لا يضيع وقته في الأكل. الوقت الذي يضيعه في الأكل يطل به، فيجعل بجواره لقيمات أو شيئا من التمر والماء فيأكله وهو يكتب وهو يكتب. فهؤلاء كانوا في شأن وكان لهم شأن، ونحن في شأن آخر. احرص على ما ينفعك، فإذا حرصت على ما ينفعك فإياك أن تثق بنفسك وإياك أن تعتمد على نفسك، ولكن استعن بالله، استعن بمن يعينك، استعن بالقوي المتين. فإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فمن أعانه الله فهو المعان. فالجأ إلى الله وتضرع إليه أن يعينك على أمر دينك ودنياك، ولا تعجز. وهذه الثلاثة إذا تمت في عمل كان بأمر الله رب العالمين، أن تحرص عليه، وأن تستعين بالله عليه، وأن تترك الكسل والتواني. قال الجنيد رحمه الله: من طلب شيئا بجد وصدق ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا طلع نجم الهمة، الهمة العالية، في ظلام ليل البطالة، ورطفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها، أشرقت أرض القلب بنور ربها. لمن حرص على ما ينفعه واستعان بالله رب العالمين ولم يعجز فترك الكسل والتواني. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي هذه الجملة إعلان للإيمان بقدر الله، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد متى أخذ بالأسباب فحرص على ما ينفعه واستعان بالله رب العالمين وترك الكسل ولم يحصله، فعليه أن يستقبل أمرا آخر، وأن لا يندم، وأن يترك اللوم: لو أني فعلت كذا وكذا. وهذه اللوم منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز، فإذا كانت اعتراضا على الشرع فلا تجوز، كما هنا: لو أني فعلت كذا وكذا، مضى الأمر على ما كان ولم تقصر، فاترك اللوم. كما قال المنافقون في غزوة أحد وكانوا قد خذلوا المسلمين ورجعوا، فلما حصلت الكسرة قال المنافقون: لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. يعترضون على شرع الله وأمره، فرد الرب جل وعلا عليهم: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فإذا كانت لو من باب الاعتراض على الشرع فإنها مذمومة غير جائزة، فإنها مذمومة غير جائزة. وكذلك إذا كانت من باب الاحتجاج بالقدر، لمن يحتج بالقدر على المعصية، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقولون: لو شاء الله ما أشركنا، فيحتجون بقدر الله على معصيته. وإمامهم في ذلك إبليس لعنه الله، الذي قال: رب بما أغويتني. فنسب الإغواء إلى الرب تبارك وتعالى. وأما المؤمن فإذا وقع في معصية فإنه ينسبها إلى نفسه: وما أصابك من مصيبة فمن نفسك. ويقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإذا أصاب طاعة ينسبها إلى الله جل وعلا ويقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا أيضا من باب اللوم المذمومة أن يحتج بها على الشرع. وكذلك إذا كانت في تمني الشر فإنها مذمومة، يتمنى المعصية بلوم، كما في الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر، الثاني منهم يقول: لو أن لي مثل فلان، وهو التقي